هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا إيدك في إيدي يلا نبني مجدنا عيدك وعيدي يما نحيي شرعنا ايدك في ايدي يلا نبني مجدنا عيدك وعيدي يما نحيي شرعنا النور معانا والمشاعل عندنا النور معانا والمشاعل عندنا النصر وعد المؤمنين من ربنا النصر وعد المؤمنين من ربنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا دعوتنا فيها الحق والخير والهدى وازاي شعوب المسلمين مستعبدة دعوتنا فيها الحق والخير والهدى وازاي شعوب المسلمين مستعبدة لازم نكافح مهما طالبين المدى لازم نكافح مهما طالبين المدى وبعزمنا نسعى لقطر أرضنا وبعزمنا نسعى لقطر أرضنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا الشام والسودان ويا التونسي وابن الحجاز وابن الخليج والبوسنوي الشام والسودان ويا التونسي وابن الحجاز وابن الخليج والبوسنوي من أندونيسيا للمحيط الأطلسي من أندونيسيا للمحيط الأطلسي الدين جعلنا إخوة في الله كلنا الدين جعلنا إخوة في الله كلنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا الدنيا تايهة والعقول متحيرة والشر زاحف عن نفوس الخيرة الدنيا تايهة والعقول متحيرة والشر زاحف عن نفوس الخيرة عاوزين بلادنا الإسلامية محررة عاوزين بلادنا الإسلامية محررة ونعيش أعزة بين ديارنا وأهلنا ونعيش أعزة بين ديارنا وأهلنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا الدنيا ضلت والأمل شرع السماء هو الهداية للنفوس المظلمة الدنيا ضلت والأمل شرع السماء هو الهداية للنفوس المظلمة فيه السعادة والرضا والمرحمة فيه السعادة والرضا والمرحمة كفاية اللي جربوا من قبلنا وكفاية اللي جربوا من قبلنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا دايما بنتباهى بماضينا اللي انتهى وبإننا مهد الحضارة وأصلها دايما بنتباهى بماضينا اللي انتهى وبإننا مهد الحضارة وأصلها انت نشوف دعوتنا نشرى ظلها انت نشوف دعوتنا نشرى ظلها عالدنيا والأيام تحقق حلمنا عالدنيا والأيام تحقق حلمنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا نفض غبار النوم هيا للعلا واثبت وجودك في الساعات الفاصلة نفض غبار النوم هيا للعلا واثبت وجودك في الساعات الفاصلة واهتف ونادي بالشريعة المنزلة اهتف ونادي بالشريعة المنزلة فداها روحنا وحياتنا ودمنا فداها روحنا وحياتنا ودمنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا ايدك في ايدي يالله نبني مجدنا عيدك وعيدي يما نحيي شرعنا ايدك في ايدي يالله نبني مجدنا عيدك وعيدي يما نحيي شرعنا النور معنا والمشاعل عندنا النور معنا والمشاعل عندنا والنصر وعد المؤمنين من ربنا النصر وعد المؤمنين من ربنا النصر وعد المؤمنين من ربنا ده النصر وعد المؤمنين من ربنا ده النصر وعد المؤمنين من ربنا